نتحدث عن أقسام التكليف الشرعي. أقسام التكليف الشرعي هو موضوع فقهي شوية لكن نحتاج له في حياتنا جدا جدا جدا. إزاي؟ إحنا بنسمع كتير يقول لك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث، وإحنا طبعا الأساس عندنا القرآن والأحاديث الأساس، لأن الله تبارك وتعالى يقول في أواخر سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بالقرآن، كما قال الله تبارك وتعالى سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل، أي بحجة أو شبهة، إلا جئناك بالحق اللي هو القرآن حق وأحسن تفسيرا. بص، وأحسن تفسيرا، لأن أواخر سورة الإسراء الله عز وجل يقول: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على مكث على مهل ونزلناه تنزيل. طيب القرآن دائما يقول إيه؟ يا أيها الذين أمنوا، نعم يا رب، أطيعوا الله في سورة النساء، أطيعوا الرسول في سورة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في، يعني هنا اتبعوا الكتاب وهنا اتبعوا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. طيب لما نيجي نقول كتاب الله بيقول قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، سورة إبراهيم، سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا. طب ما هو نفس القرآن اللي بيقول في سورة الحج: فكلوا منها الذبيحة، لما بنذبح في الحج الأضحية، ها بنذبح في الحج، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها إيه؟ طب افرض أنا مش هاكل من الذبيحة، أبقى أنا خالفت القرآن؟ هذه النقطة اللي أنا عايز أوضحها دلوقتي، اللي هي أقسام التكليف الشرعي. ده مش شغلي وشغلك بقى، لا إحنا مش علماء، ده شغل العلماء. مين العلماء؟ الفقهاء. مين الفقهاء؟ اللي بيستنبطوا الحكم من الدليل. اذا الدليل موجود مش مختلفين عليه، انا مش مختلف معاك، دي آية ده حديث، لكن نستنبط الحكم منه ازاي؟ ده موضوع العلماء بقى، ده موضوع العلماء وموضوع الفقهاء. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه. وفي سورة النساء: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ايه الاستنباط؟ استخراج الحكم من الدليل. احنا كنا زمان لما مثلا واحد يتكلم مع واحد يقول له: يا اخي الايه بتقول كذا كذا كذا. ايوه، طب بتقول على سبيل ايه؟ اللي على سبيل ايه؟ ما ربنا بيقول اهو. لا، هي بقى دي النقطه، بقى دي النقطه، بس مش هخش في اعماق الفقه. يعني مثلا في عندنا في الفقه اربع حاجات: قطعي الثبوت، قطعي الدلاله. قطعي الثبوت قران، مش هقول لك مثلا لو حديث هيبقى حديث ضعيف، حديث مثلا كذا والعلماء قالوا، لكن قطعي الثبوت قطعي الدلاله. فصيام ثلاثه في ايام، ما قالش اتنين ونص، ها خلاص، يبقى سبق قطعي الثبوت قطعي الدلاله. في قطعي الثبوت ثابت بالقران وبالاحاديث الصحيحه جدا جدا، ها، لكن ظني الدلاله ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده، ها. وفي ظني الدلاله، ها، قطعي الثبوت، وفي ظني الدلاله ظني الثبوت. ده شغل علماء الفقهاء، لكن انا هتكلم على اقسام التكليف الخمسه بسرعه قوي قوي. يجي الفقهاء بقى ايه؟ يقروا في القران وفي الاحاديث، ها، يقول لك في امر، الامر ده ذكر معاه التاكيد، مثلا ذكر معاه ان اللي مش هيعمله بقى مصيره جهنم، ذكر معاه ان اللي بيعمل الموضوع ده ملعون من قبل الله. لا لا لا لا، يبقى ده ايه بقى؟ نقول بقى اقسام التكليف الخمسه هم: واحد، الامر من الله عز وجل في القران او الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه، ها، الامر ده واحد واجب او فرض، واجب او فرض. اثنين، مندوب مستحب مستحسن، مندوب مستحب مستحسن. ثلاثة حرام، حرام لغيره أو حرام لذاته. أربعة مكروه. خمسة مباح. يبقى ده شغل فقهاء، شغل علماء. إزاي الواجب أو الفرض؟ أنا مش هتعمق، أنا بجيب من فوق بس، بجيب من فوق السبب كده يعني، مش عايزين نغوص تحت، ده هياخد وقت وعايز أشرح أكتر. واجب أو فرض، مش هنقول بقى إيه الفرق بين واجب وفرض، خليها واجب أو فرض. ها، ما طلب الشارع فعله طلبا على وجه اللزوم والحتم، أو هو ما يساب فاعله ويأثم تاركه، زي الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الإخلاص، حجاب المرأة. فرائض، فرائض. طيب نمرة اثنين، مستحب ومندوب ومستحسن. ده ايه ده؟ يساب فاعله ولا يأثم تاركه، ولا يأثم تاركه. زي السنن كلها، ما صليتش سنة الظهر، ما صليتش سنة العصر، ما صليتش السنة. ها، مستحب ومندوب ومستحسن. على فكرة دي تنقسم ثلاثة بقى، في سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة وسنة عادة. سنة مؤكدة وضب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ولم يقطعها، يبقى دي تتعمل بس مش فرض، زي سنة الفجر، زي الوتر، دي المؤكدة. والغير مؤكدة مرة يصليها ومرة لا، سنة العصر. طب العادة كان من عادة الصحابة انهم ياكلوا على الارض، ياكلوا بصوابعهم مثلا يعني، انت لو عملت دي بنية تاخد الثواب. لكن ابن انا ما عملتهاش. بعض الاخوة يقول لك لا ازاي بتاكل على ترابيزة، ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط. حديث البخاري صح لكن ما نهاش، ودي بيعتبروا لها سنة عادة، ان انام على سرير، انام على الارض، ها، اكل في طبق، اكل على سفرة، اكل. ها، يبقى دي مستحب ومندوب ومستحسن، ما زالت مستحبة ومندوبة، يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. ثلاثة الحرام، الحرام ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا على وجه اللزوم والحتم، أو ما يثاب تاركه ويأثم فاعله، زي الزنا، الربا، الكذب، قتل النفس، ذا الوجهين، النميمة. كل الأمور دي، ولا اللواط دي حرام، يعني لو عملته هيبقى عليك سيئات ومعاصي. دي بتنقسم قسمين بقى، هو الحرام ده حرام لذاته وحرام لغيره. ازاي؟ حرام لذاته هو حرام، زنا، ربا، قتل، كذب، لا لا لا ده حرام ده. وما الحرام لغيره يعني ايه؟ حرام لغيره يعني هو مش حرام بس بيؤدي الى الحرام فاصبح حراما، زي الكاميرا اللي احنا بنتصور بيها دي. الكاميرا دي بتصورني بالخير، ده احنا الحمد لله جميل، لكن دي لو صورت عورات مكشوفة وزنا تبقى حرام. حرام ايه؟ هي الكاميرا حرام؟ الكاميرا هنا هتبقى حرام، حرام لايه؟ لغيره مش لذاته. هي الكاميرا مش حرام لكن عشان هتؤدي الى حرام. عربيتي مش حرام لكن لو هنقل فيها مخدرات، لو هعمل فيها بعارة هتبقى العربية حرام. وهقول لك ايه ده؟ العربية حرام؟ لا، حرام لغيره مش حرام لذاته. ها، زي التمثيليات والمسرحيات والافلام، دي ايه دي؟ حرام لذاتي ولا حرام لغيره؟ لا دي حرام لغيره. يعني النهاردة لو قدرت اعمل مثلا مسرحية اسلامية، فيلم اسلامي، هتقولي ضوابطه ايه؟ اقول لك قولي الحرام فيه. ها، الفيلم او المسرحية، ها، قصة غلط، واسمين، عري، ثلاثة، اختلاط، اربعة، الفاظ خارجة. طيب هعمل فيلم بقصة اسلامية ما فيهوش عرض، ما فيش اختلاط، ما فيش ما فيش ما فيش، نظفته، بقى حلال. مثلا ادي الحرام بينقسم، حرام لذاته وحرام لغيره. أربعة المكروه، برضه مش هخش في كراهة التحريم وكراهة التنزيه. المكروه هو ايه؟ هو ما طلب الشارع، الشرع يعني، الكف عن فعله، انك ما تعملوش طلبا على غير وجه اللزوم والحتم. ما تعملش كده بس مش وجه لزوم وحتم، لا. يعني ايه؟ يعني يساب تاركه. طب واللي يعمله ولا يأثم فاعله، لانه ايه؟ مكروه. زي ايه مكروه؟ انا دلوقتي هتاوب اهو، فقعدت حط ايدك على بقك في كراهه التثاؤب، ايش كده اعمل كده مثلا، مثلا واحد طب انا مش هعمل كده او ما اعملش كده، حرام عليك، حرام عليك في بقك. لا مش حرام عليك، ده مكروه مش حرام. واضح؟ زي مثلا في كراهه السير في نعل واحد، انا بدور على الشبشب فما لقيتش الا فرده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليلبسهما معا او ليخلعهما معا، فانا خدت فرده ومشيت بيها. انت من هذا تعمل حرام، انت حرام. لا مش حرام، ده مكروه، فعشان ما نخلطش بينهم الاثنين. طب خمسه بقى مباح. يعني ايه مباح؟ شيء مباح. تنام على الارض، تنام على سرير، تلبس جلابيه، تلبس بدله، تلبس كرافطه، طالما ما بتلبس ملابس الرهبان والقساوسة والأحبار بتوع اليهود والنصارى. أنا النهاردة واحد شافني كده بالبدلة والكرافطة يقول أنا من اليهود والنصارى، أنا وأنا من الأحبار وأنا قسيس، لا. لكن لو لبست اللبس بتاعهم هو ده اللي حرام. لكن أرضية النبي عليه الصلاة والسلام عباية من فارس لبسها، عباية من اليمن لبسها، وهكذا. فده مباح. زي إيه المباح؟ أتجوز مثنى وثلاث ورباع. ما يجيش واحد يقول لي انت متجوز، انت من الموحدين، انا متجوز واحده. لا يا حبيبي، ليه كده؟ لازم تثني ان شاء الله. يلا مثنى بقى وثلاثه ورباع. مين قال لك؟ مين قال لك؟ يقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، سوره النساء. ايوه فانكحوا، ادي امر. استنى بس، الامر ده يحمل على ايه؟ العلماء هنا والفقهاء حملوه على المباح. مباح، والمباح لا في فرض ولا ما فيش فرض. مباح ان انا وانا باكل اللحمه اكل جمبري، وانا باكل سمك هاكل بط ووز، مباح. لكن ما هوش بقى لا اذا كلت دي ما تاكلش دي، وان كلت ده ما تاكلش ده، ولازم تاكلهم مع بعض يتسربهم مع بعض، لا فيش كلام من. يبقى اذا عندنا اقسام التكليف الشرعي الخمسه، واجب او فرض، ولا مستحب ومندوب ومستحسن، وده في سنه مؤكده وسنه غير مؤكده وسنه عاده، ولا هذا الامر حرام، حرام لغيره ولا حرام لذاته، ولا مكروه ولا مباح. علشان كده مش كل من قرا حديثين، مش كل من حفظ له كم ايه بقى عالم علامه حبر فهامه وحيد عصره فريد ظهره. ويقول لك ما هي الايه هي بتقول. يا حبيبي العلماء قالوا ايه؟ يحمل هذا الامر على ايه؟ يحمل هذا النهي على ايه؟ على اقسام التكليف الشرعي. ربنا يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.